والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أحيانا قد يمدح الواحد منا ويضطر إلى ذم نفسه، ولا أحتاج إلى أن أذم نفسي ولا أقول ما أقول تواضعا، إنما أعلم بنفسي منكم. والعباد إذا أثنى بعضهم على بعض إنما يثنون على عظيم ستر الله على العبد، وإلا فوالله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن نقصي وعن عصياني. فمن مدح شخص إنما يمدح ستر الله عليه، وهو لا يرى إلا الخير، ولذلك هو مضطر لمدحه. ولكن لو أن الله أظهر حقائق العباد لمل بعضنا بعضا، فالحمد لله على ستره. أسأله تعالى أن يسر عوراتنا وأن يؤامن روعاتنا. طلب إلي إخوة الكرام أن أقدم كلمة عن التجارة التي لا تبر. أولئك يرجون تجارة لن تبر، والتجارة من الألفاظ المستحبة والمحببة إلى النفوس، فنحن نبيع ونشتري، نساهم ونضارب ونجتهد ونتعامل في دنيانا بصنوف من المعاملات المختلفة، نرجو مالا ونجمع ثروة تحقق لنا في الحياة رغدا، نطمئن إلى هذه الحياة ونطمئن إلى هذا المال الذي جمعنا. ومن أكبر المكاسب لجمع المال وتحصيله التجارة، وهي أعم من البيع. البيع نوع من أنواع الشراء والتبايع، أما التجارة فعامة، يدخل فيها الإجارة ويدخل فيها الشراكة ويدخل فيها المضاربة ويدخل فيها البناء ويدخل فيها التعميل. التجارة أعمى. هذه التجارة في الدنيا بذل الناس لها جهدا وسعوا لتحصيلها. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا قدمنا لآخرتنا؟ وهل كل واحد منا راض عن عمله، مطمئن لكسبه وسعيه؟ القرآن تربيته للناس جادة، يربي الناس على معالي الأمور دائما، ويأمرهم بالمسارعة والمسابقة في أمر الآخرة. يقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأخبر عن المرسلين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ألفاظ المسابقة والمسارعة لتحث المؤمن وتحضه على أنه في ميدان ومضمار للتسابق، وأنه في استباق وصراع مع الزمن لتحصيل أكبر قدر ممكن من الحسنات. كما أن التاجر الحريص هو الذي يجمع أكبر قدر ممكن من الأموال والثروات والعقارات، والذي يعرف السوق ما يحتاجه السوق، يكشف السوق كويس، يشوف السوق ده شنو. طبعا احنا الناس لما الدجاج يغلى يقول لك: يا شيخنا اقعد دجاج، كما وقعت الجاجة باقي بنزل في بطنها أرأي شنو. وفي ناس أصلا ما موفقين بالله كان تاجر في أي حي يبشر. وأصلا المسألة هي توفيق من عند الله سبحانه وتعالى وأموال يجريها الله على أيدي العباد. بالمناسبة بكل بساطة تجد صف بالغ الذكاء في ذكاء خارق ولكنه لا يقدر على جمع المال ولا تحصيله. وتجد تاجر ناجح أمي ومستوى تفكيره ومستوى فهمه بسيط. لا الغني غني بذكائه ولا الذكي شقي بذكائه. الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. هذا في دنياهم. نحن نرى هذا التباين في الدنيا لكن القرآن ينقلنا إلى استباق من نوع آخر كما سمعتم في هذه الآيات. الاستباق في أمر الآخرة والمسارعة في أمر الطاعة كما سمعتم الآيات. كانوا يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولما حدثنا القرآن عن الدنيا قال فامشوا في مناكبها. الدنيا أمشي والآخرة أجلي. نحن الآن في الدنيا بنجري وفي الآخرة شنو بنمشي. الواحد بيمشي في الآخرة يقول لي يا شيخنا ما تجتهد؟ يقول لك والله دي قدرتنا والله كريم. وفي الآخرة وفي الدنيا يجري جري شديد. تقول لي يا شيخنا الحظ شنو؟ شوف شوف الرب البحر ما بياض زيادة لما ياهو. في الدنيا يقول لك البحر ما بياض زيادة يا أخي يا زيادة. فواحد قال لي يا شيخ ما تجمعنا من الدنيا. قلت له أول حاجة ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا للصحابة لأنه ما شغالين بها مرة واحدة. قالوا شوية كده تكتوا الدنيا. أما نحن ولا تنسى نصيبك من الآخرة. لو قالوا لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني مش وين ثاني عاد ما بشوي. فبالتالي القرآن يربي الناس هذه التربية الجادة هي تربية متوازنة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. بالتالي نحن نعمل عملا زائدا في أمر دنيانا وهذا مطلوب وهذا غير مذموم. ولكن المذموم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى. إن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الكاملة. لو كانوا يعلمون. والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهي الجنة وهي خالية من النقائص سالمة من الهموم والآفات فسميت بدار السلام. دار السلام الحقيقي. الدنيا ما فيها سلام أصلا أكلمك. الدنيا ما فيها سلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى الجنة. وبالتالي يربي القرآن الناس على التعلق والارتباط بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. أنت ما تقول أنا ما بشبه الفردوس أخي. تسأل ما الواحد يقول لك الفردوس نحن شبه الفردوس قل أنت أسأل. تمنى الخير وفي الآخرة كن متوسبا وطموحا. وهذا من أكبر علمنا كما أسلفت أننا في الدنيا نقنع أننا في الآخرة نقنع بالقليل ونرضى باليتيم. وفي أمر دنيانا نكدح ونكافئ ونجتهد ونسعى ونسابق ونسافر ونبيع ونشتري ونضارب ونساهم ونحرص ونجتهد ونسهر. كل ذلك في أمر دنيانا وهي أيسر مما تتخيل وأيسر مما تتوقع. أمرها يسير. طيب إذا كان هذه هي المقدمة لموضوع التجارة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ترجون تجارة لن تبور، تجارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. لماذا؟ إنه غفور شكور، غفور للمعصية وشكور لقليل العمل منك. هو غفور شكور، غفور في مقابل عصياننا وشكور في مقابل أعمالنا. ويقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: وإن من أسمائه الشكور، وإن من دلالات ومعاني اسمه الشكور أنه يأمرك بالطاعة ويوفقك إليها. أنت لا تطيع، لا تطيع الله باجتهادك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يأمرك بالطاعة ويعينك عليها ويحمد لك ذلك ويعطيك على ذلك أجره، أليس بشكور؟ من الشكور أنه وفقك للطاعة وبعد ذلك أعطاك على الطاعة أجران، أجر في الدنيا تذوق طمأنينة الطاعة ولذة الطاعة وحلاوة الإيمان، وأجر في الآخرة ثواب وجنة، أليس بشكور؟ وبالتالي يرجون تجارة لن تبور. التجارة بعد الله التجارة قابلة للخسارة كما في الآية، ما في تجارة أصلا طوال بتكون ناجحة، لما تجارة دي؟ فالتجارة قابلة للنقص، قابلة للخسارة، إلا التجارة مع الله عز وجل. وقد وردت وقد ورد في القرآن حديث عن المتاجرين مع الله بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله جل وعلا في التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هي تجارة. وقوله جل وعلا كما في على هذه الآية التفصيل، وقوله جل وعلا في الأحزاب: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وبالتالي هذا هو مفهوم التجارة مع الله. طيب إن أردنا أن نتاجر مع الله كيف نتاجر؟ طيب نشوف الزول بالدنيا، بالدنيا الناس المثل بيفهموه بالدنيا، الزول اللي جبت له مثل بالآخرة أمكن ما يفهم بالدنيا. بالدنيا وقف الحسن البصري رحمه الله في جنازة، وضع صاحبها على اللحد وصفف عليه اللبيد، رأسه طوب ما كب التراب، قام بنجر في واحد جنبه قال له: أتراه لو أعطي فرصة وعاد إلى الدنيا أيعمل صالحا؟ أتراه يعمل صالحا؟ قال: نعم. قال: إن لم يكن هو فكن أنت. لو رقد زوج في اللو دلحة يعتبر أنت غمد عينك ويعتبر نفسك رقدوك، وقالوا الدفن انتهى يعتبر نفسك رجعت من جوه الدلحة. إن لم يكن هو فكن أنت. الناس إما تقولون المثل بالآخرة بالدنيا بعد ذلك تنقلوا للآخرة. في واحد محسن قلو طيب فاضي سليم ربنا فاتح له في الدنيا وغنيانه كده، عنده فلل وعنده قام مات، الناس يتجمعوا الرسميين والشعبيين الدنيا دي كلها، واقفين من البيت الجنازة أخرت. يا ناس شنو؟ قالوا: والله ما لاقين عن قريب. ما لاقين شنو؟ عن قريب. طبعا البيت كله سيراميك، بالله من الباب سيراميك، وهي خمسة فلل مربوع كامل مع بعض لأولاده نسابته ما مقصر. ورجل كان محسن بيبني مساجد، نسأل الله يعني يتقبل منه ويتغمد بالرحمة الواسعة إن شاء الله. فقالوا: ما عندنا قرد. يا ناس الغفير بيحرس له البيت عنده أويضة في الركب كده، الغفير عنده عن قريب، خلص الغفير ما ده بقى أخذه ما تطلع منه ده أي حاجة في الآخرة بالتي هي أحسن. قال: يا خصم لو سمحت الدين عن قريبك لفلان ده. بكى. قالوا: يا إخواننا أنا ذاتي لحمي ودمي ده بفضل الله ثم فضل فلان، العنقريب شيلوا إن شاء الله ما يجي راجع. شالوا، ربنا قال يعلم الناس درس. الزود ده بعماراته كلها مرد عن جبر الغفير بتاعه، ما حبه، ما من حر ماله العنجرين حق الغفير شالوا. واحد بروفيسور في الجامعة حبيبي يحكي لي، أستاذ في الجامعة بيحكي لي، قال لي والله يا شيخنا نحن آمنا. قلت لي كيف؟ قال لي والله انتهينا من الدافنة ومشينا سوق العناقريب، والله اليوم بذكر العناقريب كملت، العناقريب في البلد كملت والله. اقتنعوا اقتناع، اقتنعوا يا اخي. شوف اسيدة بالله يزول عن جراجي برقوب لبيت ما عنده، يعني امر الاخرة ده الناس ما اخواننا ما يتأخروا فيه. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقام الصلاة ثم يقول لأصحابه استووا، حتى اذا استووا قال مكانكم مكانكم، ثم دخل البيت يسرع الخطى يخب خبا يعني مشي بسرعة، ثم رجع وكبر والصحابة ينتظرونه. طبعا الصحابة عندهم أدب، الصحابة عندهم أدب بينتظروا، والله لو نحن نقول له زول ما سوينا زول الصلاة وين مشى، والله مشى بيته ياخذ وكيل في البيت اتقدم يا فلان اتقدم صلي يا أخي الإمام ما في إمام شو يا أخي صلي صلي، والله اتصلي نحن الصحابة دي الواقفين منتظرين لحد ما جاء. فصلى بهم ثم التفت قال لعلكم فزعتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكرت أن في بيتي 3 دراهم فأدركت عائشة وأوصيتها أن تنفقها في سبيل الله خشية أن أموت، ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. أنفق الدراهم 3 ممكن يقول بعد الصلاة لحين الحين ما الحين أخذني واصلة، ما قال كده قبل الصلاة ما شكلمه قال له نجوزي أتصدق بها وجه راجع، قال ممكن ناجي راجع تاني. معناها أمر الآخرة مدبر له. طيب التجارة في الدنيا إخواننا زوجة متاجر نايح يعمل شنو؟ أول شيء ينبغي أن يكون ذا معرفة ودراية. أنا أتكلم عن الآخرة في السوق ده زول داير ينجح في السوق يعمل شنو؟ الشيء في السوق يكون ذا معرفة ودراية. ومن أراد أن يتجر مع الله ينبغي أن يكون ذا معرفة ودراية وفقه بدين الله، لأن اختيار العمل الموفق في الساعة المعينة التي يوصلك إلى الله يحتاج إلى فقه وإلى دراية. شوف الكلام ده كيف، أعطيك على ذلك مثال. في صحيح مسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم زوجته جويرية جلست بعد صلاة الفجر تذكر الله حتى الغداء أو قريب صلاة الظهر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق وقضى حوائجه ورجع، قال أهذا مقامك الذي تركتك عليه؟ قالت بلى يا رسول الله، وفي هذا جلد على العبادة. العبادة دائرة شنو؟ دائرة جلد. الزول يهجر نفسه يقنب يعبد، إذا قعدت تتململ ما بتعبد. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ده دائر جلد، دائر صبر، دائر قوة. نحن دائرين صبر عندنا جلد. قال شوف الدراية، لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. جويرية رضي الله عنها قاعدين بعد الفجر لحد الظهر تسبح تذكر الله، الرسول قال 4 كلمات 3 مرات ده شنو؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. دي كم مرة دي؟ أذوك كان قاعد كم يوم بيقدر يقولها؟ لا، عشان يقول عدد خلقه. تقول سبحان الله قدر الخلق كم؟ ما عمرك تكمله. الفقه والدراية. وأهم شيء ودي النقطة الثانية، إذا أردت أن تتجر مع الله فاتجر مع الله باليقين والإنصاف. كما قال ابن القيم باليقين والإنصاف، باليقين أن تعامل الله وأنت تحس قربه وتدرك جوده وكرمه، وأن لا تكون مستريبا ولا شاكا في عطائه ولا في جوده. نحن مشكلتنا ما مقتنعين. الواحد تقول له أنفق الله بيخلف عليك، تقول لك أنت متأكد يا شيخ؟ والله غير ما عندي. أنت متأكد؟ ما مقتنع. قال الحسن البصري في الإيمان أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. قال الإيمان العند الله تكون ضامن أكثر من الماسكة في يدك. ده الإيمان يا أخواننا. وشوف الناس يقولوا شنو؟ يقول لك جرادة في الكف ولا شنو؟ ولا التطايرة. الناس بيتعاملوا مع المحسوس، الشيء قدامهم ده بيتعاملوا مع المحسوسة، والحياة المادية طاغية جدا، هي قاتلة لأشواق الروح بالمناسبة. نحن الآن بين أنفاس دخان الناس ودخان عوادم السيارات وشاهقات المباني ضاعت كثير من المعاني. تمشي للزور في بيته ده السيراميك، قال ناس السيراميك قال عاملين دعايق. تخيل الحياة بغير السيراميك أحسن حاجة. أنا وقفت جنب اليافطة كده جيت، تخيل الحياة بغير السيراميك، قلت أفضل حاجة فيش شنو؟ الحياة بغير السيراميك ما لا الحياة بغير فيش يا أخوانا ما لا تمشي له وبيته سيراميك، تقول لك شكلك ما فاطر، شكلك ما فاطر بلاد الكلام رجال بحث ما جيب لك سيناد خدتها أكل ما أكل رجع ماله، يقول لك شكلك كده ما فاطر نجيب لك موية بلاد الكلام ده، ده مش قاعد في السيراميك تمشي لزوج في الخلا والله ما بيتلف بيطبح طوال خير. وديل ذموهم الناس وقالوا عليهم أهل العوض. أهل العوض يعني شنو؟ يعني يقطعوا العشم يعني ولا كده؟ يعني يذموا الناس تقيلين وكده. أهل العوض أنت تعرفون أي زول ما مشى الخلا ما بيعرف قيمة أهل العوض نهائي. يا أخي أهل العوض ما خلوه العوض ذاته ماله ذامين أهل العوض ذاته أرجل ذاته ولا كلم. والله يا أخوان أنا شفته والله أهل العوض والله الواحد عنده فتغة ما يضبح ما بيقول لك ما عندي غيره. وبعدين بيقول لك تقول يا أخي دي خسارة، يقول لك إكرام الضيف ما فيه خسارة والله. قال لي عربي والله والله عراجو مقطع والله مشيت منطق أعمل محاضر عادي قالوا تعالوا تخل بجيكم متاكوا تذاكر بجيكم، كنت في محلة قريبة في القبارة تخل باكر بجيكم. مشيت أنا قايل وتو خاسين بس يعني مولي الحلة وأنا زي مستعجب. والله مشيت وقفت نحروا نايا قدامي مربطنا ومجهزنا جيت نحروا يا ناس بشي يا ناس يا أنا ما داي لي حاجة يعني خسرناكم. قال لي إكرام الضيف ما فيه خسارة بوجه الله تعالى. والله زول أمي مشينا في الخلا رحنا لما تينا مرة أصرت إنه تكرمنا راجلنا ما في، قالت يا أخواننا أبو العيال ما في لكن عليكم الله جنبه أن نكرمكم. لما أبينا رفعتنا خروف العربية قال شكلك ما فاطر لك بله ده كلام ده. القيم أهم شيء، وأن تعامل الله باليقين. يخي تتعامل مع رب العالمين، شوف الآيات دي ولله ملك السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلا بد إذا أردت أن تتجر مع الله أن تكون على يقين لأنك تعامل رب العالمين. شوف الكلام بتاع الناس الكعب، أعوذ بالله أعوذ بالله. والله في ناس يرموا كلام خطر على العقيدة، يعني ممكن يبقى زول برا الملة. يقول ليك شوف الناس المشككين، يقول ليك نارا مضمونة ولا جنة مجهجها. أعوذ بالله أعوذ بالله. والله ده إلحاد يا إخواننا. كده أكاد سمعته قبل كده ولا أول مرة تسمع مني؟ لو أول مرة تسمع مني أنا أكون أجرمت جريمة كبيرة وناسبة، أكون سمعتهم كلام فارغ أنت ما سمعته قبل كده. يقول لك نارا مضمونة تقدر عليه تقدر والسخانة تستحملها، ويقول لك جنة مجهجها. جنة رب العالمين، جنة رب العالمين ما عندك يقين؟ ده ما كفر؟ هذا كفر بالمناسبة. هذا يؤكد أن هنالك نهج إلحادي وتيار علماني مادي عارم طغى على مجتمعات المسلمين فولد الفوضى السلوكية والفوضى الفكرية وولد الجرأة في إتيان المعاصي لدى الناس. هذا إلحاد أن تعامل الله باليقين. أنت تتعامل مع رب العالمين تقول يا أخي ربنا ما ضيعنا، ربنا ما بيخذلنا كده، تتعامل الله باليقين. عائشة رضي الله عنها خير من يعلمنا هذه القيم، قيم الروح والارتباط بعالم الغيب في عصر ارتبطنا فيه بالماديات والمحسوسات. تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت صائمة وجاءها الظهر سائل يسأل زول مسكين، فقالت لجاريتها في البيت ما عندك لهذا المسكين؟ قالت ما عندي شيء إلا رغيفتك ادخرتها لك لفطرك. الجارية شفت عيشة شايلها بعد ساعة، قالت عائشة رضي الله عنها اعطي الرغيفة. قالت ولكن لا فطر لك. قالت قلت لك اعطي الرغيفة. الجارية على مضض أعطت السائل الرغيفة. قبيل المغرب جاء جيران عائشة يعتذرون إليها، قالوا يا عائشة كنا نريد أن نقدم لك طعاما للغداء فتأخر، ما عرفنا قائمة. الشيء عجيب أنهم لا يعرفون أنها طائمة وأصلا جابنا من الغداء، قالوا تأخرنا في الشعير. كان بيدققوا في شنو؟ في الشعير. أهدوا إليها شاة مكفنة، خروف مجدوا أول حاجة سلقوه وعجنوه بالعجين بما زي المكفن لأنه العجين أبيض، ودخلوا النار مجدوا، جابوا لي عائشة خدتوا ليها خدتوا ومرضوا الأذان الذنب. قالت عائشة لي يا جاريتها تعالي وكلي هذه خير لك من رغيفتك. أن تعامل الله باليقين، أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، هذه قيم عالية جدا. إخواننا أولئك يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. إن الله اشترى من المؤمنين، هو اشترى من المؤمنين، هو البائع هو المشتري وأنت البائع، والسلعة المال والنفس، والثمن الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا سبحان الله، ربك يشتري منك وأنت لا تثق لبيعه ولا شراء؟ أتظنه يبخسك؟ أتظنه يضيعك؟ إن أعظم إشكالات أمتنا ولا سيما في جانب الاعتقاد أنها أمة مهزوزة في جانب الاعتماد على الله، قوية في جانب الاعتماد على الخلق. بالنسبة لماذا وقع الشرك؟ لماذا أشركت النصارى؟ لأن النصارى لا يؤمنون بالإله الذي لا يرونه، فوجدوا رسولا أمامهم فجسدوا فيه كل أشواق الألوهية التي في دواخلهم تجاهه، فصاروا كفار ومشركين. وفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يقدس البشر ويعلي من قدرهم ويعظم إلى درجة العبادة. ولا تنكر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يا إخوان، نحن نعامل ربا عظيما وإلها كريما سبحانه وتعالى أنزل إلينا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أما يجيب المضطر إذا دعاه. أحد السلف الصالح مرض مرضا فشل. إخواننا الناس دعطت له أشياء وتكل أنه منغمسين في الماديات ما بيصور. واحد سلم الدكاترة قالوا انتهى الزلدة ما ترفع الدكاترة، يقول لك إخ لكن ما قالوا يا غمة قوموا بلا دواء، في يقين أنا ما في غير دواء بقوموا أنا بقوموا شدة. يا أخي شدة الناس قلت لك منغمسة في المحسوسات. الرجل جد سلم بس يدين اليمين مطرجان في وقت السحر. شوف ربنا لو دايب يديك أول حاجة يوفر تدعوه، والدعاء ذاته بيطلع منك ربنا يطلعه منك. بالمناسبة حديث في السلسلة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر، أسمع حديث كويس، نعم يا أبا بكر، إن لله ملائكة تنطقوا على ألسنة بني آدم تخرج الخير والشر الذي في المرء. تزوك الجين بالنظم وليك والله ما عارف أنا قلت الكلام ده كيف، قلت كيف طلعت منك الملائكة جرت جرت. إن نعم يا أبا بكر إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم تخرج الخير والشر من المرء. فده قام دعا، شوف راتع فكر خيلي وقت السحر راتع فديد قال شنو. انت لما تسمع كانت تعرف انه في ناس دعت ربنا كويس. قال يا عالما خفيا، ده دعاء انت بتسمعه ساكت، يا عالما خفيا ويا من السماء بقدرته مبنية ويا من الأرض بعزته مطوية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة ومضيئة يا مقبلا على كل نفس مؤمنة تقية يا مسكن رعب الخائفين وأهل التقية يا من نجى يوسف من رق العبودية يا من حوائج الخلق كلها عنده مقضية يا من ليس له بواب ينادي ولا صاحب يرشى سنوصلك له ولا وزير يخشى ولا رب غيره يدعى ولا يزداد على كثرة السؤال والحوائج إلا جودا وكرما اللهم أسألك شفاء عاجلا. فقام على طوله زي وريك أنه الزوج عرف ربنا كويس. قال لي ربنا كلام هو حق، وهذا الكلام يدل على أنه يعامل الله، فمعاملتك لله باليقين أن توقن بكل ما قال وأن تعلم أن الأمر كله عنده. يقول العلامة ابن القيم: إذا منعك أحد فلا تقل منعني، وإن أعطاك فلا تقل أعطاني، إن منعك مانع قل لم يجري الله رزقي على يديه، وإن أعطاك قلت سخره الله لي. ما تقول يا أخوانا قال لك لو في واحد من البشر أساءت ما تقول أسأني، اعلم أن الله أرسله لك ليعلمك. العباد في طاقاتهم محبوسون وعلى الحكم موقوفون وفي أقدارهم قائمون. ما تزول الشيء المقدم لك ربنا ربنا يطلع لك من الناس، وبالتالي أن تعامل الله باليقين وأن تعامل الله بالإنصاف كالآتي. كيف نعامل الله بالإنصاف جل وعلا؟ نعامل الله بالإنصاف يقول ابن القيم: كما تحبه أن يكون لك غدا فقل له اليوم، كما تريده غدا رب الرحيم فقل له عبدا مطيعا. هذا الإنصاف دائما ربنا شنو يرحمك خلاص يلا قدم حاجة. هذا الإنصاف، تريد أن تأخذ ولا تعطي، هذا الإنصاف. فالإنصاف مع الله، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة: من سره أن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. هذا قاله أفصح الناس وأبلغ الناس عليه الصلاة والسلام من أوتي جوامع الكلم. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. يقول ابن القيم: على قدر مقام الله عندك يكون مقامك عند الله. هل أنت معظم لله؟ إذا كانت الإجابة نعم فاعلم أن الله يعلي قدرك ويرفع درجتك. في ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله أورد قصة عبيد الله ابن الحسن العنبري، هو من أجل علماء التابعين أو من تابع التابعين من السلف، وكان قاضيا كبيرا، وقديما كان لا يعطى القضاء إلا لمن؟ لعالم. القضاء بيدل منه لأنه لك قاضي معناه شنو؟ معناه عالم كويس. شريح القاضي الشعبي قاضي كويس. إياس ابن معاوية كان شنو؟ كان قاضي كده. القضاة علماء. كانت له جارية يحبها أكثر ما يحب الرجال النساء. افتقدها ذات ليلة على الفراش ما لقاها في السرير. قام على حيله تعاين ما لقاها الأوضة مظلمة. كان يغبط برد مشتل سندر على حيله جلس سمعها ساجدة لله تدعو الله. هي قامت بالراحة وتسللت وقامت وتوضت وتجهزت وقامت تصلي والأوضة مظلمة والراجل نايم ما جاء الخبر. لما فتحها هبش هبش لقى ما في شيء. سمعها قام دندر بدون اسمع في الكلام تقول اللهم كلام بسيط جدا بحبك لي اغفر لي. اللهم بحبك انت بتحبني يا الله عشان كده اغفر لي. قام هو اعترف قال يا جارية أتضمنين حبك؟ قولي اللهم بحبي لك اغفر لي. فرق ولا ما فرق؟ اللهم بحبك لي اغفر لي عشان انت بتحبني اغفر لي. اللهم بحبي لك الله بحبك انت بتكون عارف انت بتحب الله ولا بتحب الله دي ما جواك انت بتكون عارفة بتكون متأكد تقول لي يا الله انا بحبك اغفر لي. القاضي قال لا دي معقولة لكن دي ما معقولة. قامت وما ردت على انه ساجدة. بعد ما سلمت قالت له حبه لي هو الذي ايقظ عيني وانام عينك. حبه لي هو الذي ايقظ عيني وانام عينك. وبالتالي ان تعامل الله بالانصاف. من سره ان يعلم ما له عند الله يعجز له ذكره. حتى اذا تعرف اي واحد لا تعرف مكانته عند الله لا تعرفه ولا تعرفه. لا تعرف مكانتك عند الله ولا تعرفه ولا يهمك. بيكون فهمك لا تعرف مكانتك عند الله. جلت بسيطه انظر الى مكانه الله عندك بس. ايوه جلت من سره ان يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. وبالتالي هذا ان نعامل الله في تجارتنا معه باليقين وبالانصاف. ثالثا اذا عاملت الله فلا تتردد في التعامل مع الله. اخواننا زور كشف السوق كويس. لو ما عنده قوه وشيء من المخاطره يقول حتى يمكن البضاعه تنقص يمكن البضاعه دي تخسر صح ولا ما صح. يا اخي ناس مليارات بكبوها في بضاعه بيخوتها في المخزن على منو؟ على الله. على الله نجحت نجحت ما نجحت خلاص. اذا اردت ان تتعامل مع الله فاياك والتردد في التعامل مع الله. ما تردد تتعامل مع رب العالمين. وعجلت اليك ربي وعجلت اليك ربي لفرضه. انت تتعامل مع ربنا يا اخي اديله اعمل انفق سوي ما تتاخر. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذا أردت أن تتعامل مع الله فإياك والتردد في التعامل مع الله. ما تردد تتعامل مع رب العالمين. وعجلت إليك ربي وعجلت إليك ربي لترضى. أنت تتعامل مع ربنا يا أخي الدين أعمل أنفق سوي ما تتأخر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. اخواننا ما تتردد اوعك التردد. شوف الحديث في سنن ابي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الحديث التؤدة في كل شيء الا في عمل الاخرة. التؤدة يعني شنو؟ التأني والتجلى. خليك تجيل في اي حاجة. جابوا لي خبر ولو نشوف ما تقول له انت متأكد يا زول؟ والله ما اخلي يا خسوك يحلق العجلة. امر التأودة قال لك في اي حاجة خل اي حاجة تأنى فيها اي حاجة تأنى فيها. امر الاخر ما تتأنى في نهاية. في تجارتك مع الله اياك ان تتردد. وافشل التجار في الدنيا المتردد. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الفقر. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. إياك أن تتردد في تعاملك مع الله، بادل أسرع اسمع قول الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في أمر الآخرة لا تتردد، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. لا تتردد وأنت تعامل رب العالمين. رابعا: إذا أردت التجارة مع الله نوع في العبادات وأكثر من الطاعات، فأنت لا تعلم ساعة رضا الله عنك، ولله ساعات يرضى فيها. من صادف ساعة رضا من الله رضي الله تعالى عنه رضا لا يسخط عليه بعده أبدا. لذلك أنت مضطر لأن تفعل في كل حين طاعة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لأنك تريد رضا الله وأنت لا تدري ساعة، لا يا أخي قد تصادف ساعة إجابة، يقولك ساعة إجابة ربنا يجيب دائما، ولكن هنالك ساعات أرجى من شنو؟ أرجى من ساعات، وأحوال أرجى من أحوال. وبالتالي لعلك تصادف ساعة إجابة، لعلك تصادف ساعة رضا. بعض الناس قد يكون في معصية ثم يتوب في ساعة، أو يقول كلمة طيبة، أو يفعل فعلا في ساعة يرضى الله عز وجل عنه الرضا الكامل. ولذلك الذي ينظر إلى آية فاطر في التجارة التي لا تبور يجد أنواعا من العبادات: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، بأنواع مختلفة سرا وشنو وعلانية، معناها دائما دائما يلتمس رضا الله، دائما هو يريد رضا الله. ولأنه لا يعلم متى يرضى الله عنه، هو في طاعة مستمرة وفي عبادة دائمة وفي ذكر مستمر. إذن نوع في العبادات وأكثر من الطاعات. يا سلام يا سلام. طيب ده بقى حيدخلني في مسألة مهمة، نوع مش كده، نوع في العبادات، نوع في شنو؟ في الطاعات. مرة تصلي، مرة تقوم، مرة تذكر. وده شوف الدين ذاته ما كده، يعني مثلا يقول لك السنن الراتبة قبل الظهر وبعد الظهر. العصر ما فيه سنن راتبة، العصر فيه ذكر، الصلاة ممنوعة بعد العصر، الذكر ممنوع. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نوع حتى شوف الدين ده، شوف الدين ده عظيم كيف. أزول بيصلي بيقوم يمل، يقوم يقول لك خلاص اذكر. بعد ما يذكر يجي المغرب، الشيء لما يحبس الإنسان عنه يشتاق إليه، يقول لك خلاص فكينا الحظر صلي. كيف التنويع ده كيف؟ النمط الذي أراده الله لعباداتنا. رمضان جاء، انتهى رمضان خلاص، الموضوع انتهى. في عشر ذي الحجة، في حج، في محرم، في عاشوراء، في صيام يوم عرفة لغير الحاج، وانت ماشي هكذا دائما انت تسعى لان تتعرض لشنو؟ لرضا الله، لرضا الله ولنفحاته. وإن لله في أيام دهره نفحات، ألا فتعرضوا لها. وبالتالي التاجر الناجح العاقل الذي ينوع، وأنت تنوع في الحسنات لأنك تريد الرضا من الله، تريد القرب من الله، ولذلك حاجة تانية دار حاجة تانية. إذن هذا أيضا من قواعد التجارة مع الله. بعد ذلك من قواعد التجارة مع الله، ودي نقطة مهمة جدا في تجارة الدنيا يا إخواني، التاجر بتاجر في أي حاجة؟ بتاجر في شنو؟ لا في الجعرف الربح يعني مضمونه كثير. لو في زول اتجر في حاجة قال لي أخذي تديك 2% وفي واحدة قال لك ربحة 100% التاجر في هذا؟ بدأت تتاجر في 2% برضه مصير يعني؟ بتاجر مع ربنا بتاجر في الأشياء اللي جهدها قليل وأجرها كثير. إن الذين يتلون كتاب الله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، عرف ايش بكلام ده كيف؟ وأقاموا الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع الصغير: الصلاة أفضل موضوع، فمن كان مستكثرا فليستكثر منها. أفضل حاجة في الدين الصلاة، لا تكثر كثر الصلاة الليل صلاة كده صلاة كده. الصلاة دي مهمة، الصلاة دي في حاجات عجيبة، في تجارة عجيبة أنا حوريك لها. طبعا الناس في التجارة إلا توريهم الربح صح، لو قلت لي بتجيب كده كده طوالي مستغلك. أكتب الصلاة دي كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صححه الألباني: صلاة الرجل تطوعا في بيته حيث لا يراه الناس أفضل من صلاته في المسجد 25 مرة. وفي رواية: صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس نافلة أفضل من صلاته في المسجد كفضل الفريضة على النافلة. وفي صحيح الجامع الصغير قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في فلاة تعدل 50 درجة. لو وقفت في خلا صليت ما في ذل، وقفت براك أذنت وصليت اكتبوا عليه 50 صلاة. والصلاة في مكة 100,000، انت دار التجارة اليوم بنص مليون ولا ما نص مليون؟ 5 أو كم؟ 500,000 صلاة صح؟ 500,000 صلاة اليوم بنص مليون. وفي المدينة النبوية الشريفة الطاهرة الصلاة 1,000 صلاة. وفي الصلاة قال النبي، وكما في تجارة أعظم الجامع ده تأخذ ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا عند الطبراني وعند المنذري وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى إلى المسجد يتعلم خيرا أو يعلمه كانت له حجة تاما حجته، ومن مشى، حديث صححه الألباني، ومن مشى إلى المسجد لفريضة كانت له حجة، ومن مشى إلى المسجد في نافلة كانت له عمرة نافلة. إخوان أشد كثير ولا ما كثير؟ كثر خير ربنا وقع، كثر خير ربنا وقع. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له كما في مسلم نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. نزلا معناه صينية مائدة، يعني مائدة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر حرم الله جسده على النار. وفي رواية: حرمه على النار. شوف كان ذا كيف. وفي صحيح الجامع الصغير: من صلى لله في أول يومه 4 ركعات ويقصد بذلك الضحى، قال الله: أكفني 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. شوف الباب ده كيف، شوف التجارة ده كيف، والله دي تجارة كثيرة جدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي، اسمع هذا الكلام: من استغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آتاه الله بكل نفس مسلمة ومؤمنة ميتا وحيا حسنا. دي كم حسن؟ والله ناصر إحسن ما بيقدر عليها يعدوا ناصر إحسن ما بيقدر عليها لأن ناصر إحسن بعد الناس شايفينهم والله في ناس قاسين في الخلا ده زور عدى أمه ومسلمين راشم والماتوا والبلع التمساح بس نحن الناس فهمنا الحياة ضيق شديد يا أخواننا المغادر شايفين الناس بتاعت كتاب ولا شوية كتاب لو كم سنة سنين لا القريبين دي المسلمين في المغادر المسلمين دي كم يعني 500 سنة الناس قبل 4000 سنة مغادرهم وين مش وين الناس دي تتخيل ممكن تكون أوضة نومك كانت مغبرة قبل 1000 سنة لنا وطنون بتحتك ما فيش بعيد عادي الأجي طالب جابوا له قلة من فخار يشرب فيها موية نظر لها قال يا ترى كان فيها من خد أثيل وطرف كحيل يا كتب ما هو الناس دي أنا لا أعرف العالم الموجود الآن بقارات ستة لو كم سنة مما الله خلق الدنيا صح المغادرة شايفين لي مغادر ناس نحن نعرفهم وين البقية قال أبو العتاهية هذه قبورنا تملأ الآفاق أين القبور من أهل من أهل جعات خفف وقر ويدا فربما تمشي على رفات العباد انت ممكن ماشي لك في ناس ما يخل قبر الواحد قد يكون يدفن فيه 100 نفر ناس في الجنة وناس في النار ولذلك ما تحاول الحياة بالمستوى القصير والسطحية اللي تعاملوا بها الناس مع الحياة من استغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آتاه الله بكل نفس مسلمة ومؤمنة ميتا وحيا حسنا في سنن أبي داود أسمع الحديث هذا الحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله أجر عجيب يخدم مع ربنا أنت أجعل الحاجات المضمونة والجهد قليل والأجر شنو والأجر شنو كثير من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل يعني عند تفسيرين غسل نفسه انقاء واغتسل طهارة يعني لأن اليوم جمعة نظر بليه والصابون وكده واندعف وقام عمل غسل جنابة أو غسل زوجته أي كانت سببا لاغتسالها واغتسل هو من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر بكر أتى باكرا وابتكر قصد أن يأتي باكرا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغ كتب له بكل خطوة أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها 100 خطوة 100 سنة يوميا كنت بتقوم الليل ويوميا كنت صايم بالنهار دي في ميزان الحسنات لأنك تعامل رب العالمين ربنا بدي ومشاور بشاور بدي ومشاور جل وعلا وبالتالي التعامل مع هذا الفقه من الأعمال شوف الأعمال دي إخواني الأعمال دي كلها والله لا بقدمه الطلب ولا دائرة دمغة ولا دائرة عتابة ولا بقول لك يا أخي الموظف إلا الختم في الدرود ومقفول الدرود تعال بكرة الشيء ده ربنا بيديك طواله دي حاجة بسيطة جدا يعني من استغفر المسلمين والمسلمات ده منك كم زمن دي أخي بتكفي لك طيب إذا في التعامل مع الله شوف التعامل مع الله في جانب شنو وأقاموا الصلاة النقطة الأخيرة في التجارة مع الله إذا أردت أن تتجر مع الله أنفق في سبيل الله ورع عباد الله السعيد من صلى لله وقام لله وتفقد خلق الله وأحسن إلى عباد الله ده السعيد ومن أعظم الأشياء أجرا في الدين النفع المتعدي الصلاة على رقبتك لكن لو هديت زول وريت زول ساعدت زول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله شوف الكلام ده كيف قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح الجامع الصغير لئن أمشي مع أخ لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. مسجدي هذا وين يا إخواننا؟ في المدينة. تعتكف شهر تقدر؟ لأنك إجازة. ده كم من القروش وريني؟ ده كله. وتمشي تعتكف؟ أول حاجة خلوه تعتكف ده. ما خلوه تعتكف. في إجراءات مشددة في الحرم بعد العشاء طوال بشنو؟ تقول لك يا أخي أطلع خلاص بغفله. تعتكف شهر. تقضي حاجة زول مسلم هنا. تمشي معه وتقضي حاجته. يكتب لك من الأجر كمن اعتكفت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. وده معناه بيصلي 5 أوقات يوميا. النفع المتعددة في الدين أجر كبير كبير شديد. أي حاجة فيها مساعدة الناس، مساعدة المساكين. يا أخي الصحابة دي المساكين. ابن عمر إذا فاتته صلاة مكتوبة أحيا ليله وأعتق رقبة يتصدق في سبيل الله. فصل في الجامع كفاته يعمل الكلام ده قلت. وابو موسى الاشعري والله الصحابه دي قلت لك في غيره عالي. ابو موسى الاشعري كبير شديد عمره بقي 100 سنه وخلاص ما قادر يقوم. يلا يلا يصلي كثير. قام قال لي انت زرت اخر عمر قدر تحت؟ قال ان الخيل اذا ارسلت للسباق وقاربت راس منتهاها قربت من الميز أفرغت كل ما عندها حتى لا تسبق وقد قاربت رأس منتهي. شوف الكلام ده كيف إخواننا الشدة سغيه ولا ما سغيه؟ قال أنا قربته أتأكد لازم أطلع العنج كله بعده حتى لا أسبق. بالله الواحد ذو المعاشات لما يبدو ذو المعاشات تلقاهم في العصرية يرشونك جنب الباء جنب الحيطة ويلعبوا الضمنة والكوتشين. يا أخي انت زلت المقبول والناس كراعك وين؟ كراع هنا وكراع هنا. يا أخي قال النبي عليه الصلاة والسلام أعذر الله عبدا بلغه 60. واحد ربنا خلى لحد ما عمره 60 سنة ما عنده قد عند الله يقول له ما لقي طريقة. يعني أي زول عمره حصل 60 سنة ده ما عنده عذر عند الله. مفروض يكون كمل الدين وكمل أي حاجة في الإسلام ده. أعذر الله عبدا بلغه 60. وبالتالي إخواننا النفع المتعددة صغي عالي من الصحابة. شوفوا قال لي طلحة بن عبيد الله طلحة الفياض رضي الله عنه طلحة الخير اتجر تجارة في المدينة وعنده مال 700,000 درهم يعني قبضها بعد العشاء. تململ على فراشه وما استطاع أن ينام أنهم غلبوا. قالت له زوجه ما الذي أرقك؟ قال والله خشيت على نفسي من ربي أن أبات وفي بيتي هذا المال ماذا أقول له؟ قالت له أين أنت من أصحابك وأحبائك من المساكين؟ قسم المال عليهم غدا. قال لها أنت موفقة بنت موفق. وكانت أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. ودبعهم جميعا. ويا إخوان النساء خاشات في الأجر. أي كلام أنا قلت حتى الآن في بكم النساء خاشات. من استغفر للمسلمين والمسلمات دعبة رجال. دخلت. وبل حسن تبع للمرأة في زوجها يعدل ذلك كله. والمرأة العاقلة تدل زوجها على الخير. تقول يا أخي صبت دي المساكين دي الكبر. قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه جمع مال قام مرسل غلامه قال اعطي المال لأبي عبيدة ودي المال ده لأبي عبيدة 10. قال له ودي له ومنظر قليلا فلك قال له يعني اتأخر كده لا تشوف الحق شنو. الرجل الغلام واقف أبو عبيدة قال له والمال له اذهب بهذه إلى بني فلان إذا قسم على المساكين. ثاني يوم أداه صورة جثة بل اذهب إلى معاذ بن جبل. أخذها معاذ أخذ الرجل وقال تلك وانظر ما يفعل بها. قالت معاذ سالة اذهبوا إلى بني فلان اذهبوا إلى بني فلان. والولد باقي خلاص كلك امرأته أطلت برأسها قالت والله نحن قوم مساكين. فتح الكيس فضل فوق آخر درهم قال رمى لها بالدرهم والكيس فرجع الغلام لعمر فقال إخوان بعضكم من بعض، ناس آخرة بدوا البلد الآخرة، فإخواننا التجارة مع الله عز وجل أن تنفق في سبيل الله وأن تعطي المسكين، وما أحوجنا في عصرنا هذا أن نتصدق على المساكين وأن نقف بجانب المستضعفين، وللنساء اليد الطولة. والله يا إخواننا أعجبت جدا، جاتني مرة أدت مبلغ من المال، قلت لي هاك المبلغ ده، قلت لها شنو؟ قلت لي ده ما ذكر أنا دايرة تأكل مساكين بس، أكل إطعام بس كثير. والله استغربت وقلت الحمد لله أمة محمد عليه الصلاة والسلام بخير. قلت لي بس أكلها ما لي أي حاجة، ودنا رمضان أنا قلت لهم كده زكاته، بعد ذلك زوجتني قسمها هذا الناس اللي يعرفه، قلت لي بس أكل تديها للناس يأكلوها في بطون ده يكونوا محتاجين شديد. وفعلا المال ده ودوهم معسكرات الناس محتاجين حوجة شديد، وده بعدين بينفع في آخرتها. فبالتالي شوف يا إخواننا التصدق والإنفاق والنفع المتعدي أقوى وأفضل أنواع التجارة في ديننا. إخواننا إسلامنا ده إسلام رفيع جدا، يقول لك صلي وصوم لكن برضو أدي المسكين وأقف مع الناس وسعى إلى قضاء حوائجهم، هذا أفضل لك من الاعتكاف. شوف كان ده كيف، وتحرك وافعل. أختم بحديث مخيف وفي نفس الوقت مرغب، مرهب ومرغب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الهيثمي والصحابي الألباني أيضا، قال إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع عباده يقرها عندهم ما بذلوها فإذا ضجروا حولها عنها. الله لو ادك حاجة تأكد إنه الله داير يرزق الناس بك انت قمت تعمل فيها، وفي رواية فإذا منعوها حولها إلى غيرهم، وفي رواية فإن ضجروا فقد عرضوا النعمة للزوال. أنا قاعد أقول للناس إخواننا اتصدقوا بالتي هي أحسن، اللي اتصدق مروقة بالتي أحسن، وإلا الله بمروقة منك فتصر. والله يأكلوا الدكاترة، والله العظيم يشيلوها في الخطوط الجوية السودانية وناس الأردن، واحد تجي روسه قدر له باكر ما ينفع. في النهاية الدكاترة يقول ما في الطريقة إلا تمشي الأردن، يمشي مجانا مجانا غريب تدفع، انت ما كانت تدفع بالتي يحصل للمساكين وتبقى سليم في جسمك ده. والله العظيم انا عندي قاعده مستقره جدا، اليمنى حق الله ربنا بيخلص حقه بالقوه، طلع حق الله بالتي هي احسن بنفس طيبه، واتجر مع الله عز وجل بالاحسان الى خلق الله. اكون بذلك قد وصلت الى نهايه هذه الكلمه، اسال الله جل وعلا ان يتقبلها منا جميعا وان ينفعنا القائل اولا والمستمع بما قيل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.